يا ربنا سحرا، فاطر يا ربنا سحرا بينها وبين أمها، عليها وعلى أمها، من حاقد وحاسد، من حاقد وحاسد، بينها وبين أمها، عليها وعلى أمها، بسم الله يرقيك من سحر، من سحر التفريق، من سحر ظلم وانتقام، من سحر ظلم وانتقام، انتقام من أمك، انتقام من الأم، من الأم من الأم، فاطر يا رب سحر ظلم وانتقام، انتقام بينها، انتقام عليها، انتقام منها، انتقام من أمها، فاطر يا ربنا سحرا. سحرا في الأم لها، سحرا في الأم لها، وفيها للأم، وفيها للأم، بينها وبين أمها، بينها وبين زوجها، بينها وبين زوجها، بينها وبين أولادها، عليها وعلى زوجها، عليها وعلى أولادها، عليها وعلى أمها، عليها وعلى زوجها، بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، هطل يا رب سحرا في عظامها، هطل يا رب سحرا في دمها، هطل يا رب سحرا في عظامها، هطل يا رب سحرا في دمها، هطل يا رب سحرا في دمها، في دمها في دمها. في عصبها في عصبها، في راسها في راسها، في راسها في راسها، فاطر يا رب سحرا في صدرها، في صدرها في صدرها، في قلبها في قلبها، في بطنها في بطنها، في رحمها في رحمها، وفي أطرافها، فاطر يا ربنا كل سحر بينها وبين أمها، فاطر يا رب سحرا بينها وبين الأم، بينها وبين أمها، بينها وبين أمها، بينها وبين أمها، بينها وبين زوجها، بينها وبين أمها، قويا عظيما شديدا، فاطله يا ربنا بحولك، فاطله يا ربنا بقوتك، فاطله يا ربنا بقدرتك، الله أكبر، فاطل يا ربنا سحرا، بينها وبين أمها، بينها وبين أمها، فاطل يا ربنا سحرا، سحرا مرشوشا ومنثورا، مزرورا، مأكولا ومشروبا، فاطل يا ربنا سحرا على سحر، فاطل يا ربنا سحرا على سحر، فاطل يا ربنا سحرا على سحر، فاطل يا ربنا سحرا على سحر، فاطل يا ربنا سحرا على سحر، هطل يا رب سحر حسد، حسد وحقد، حسد وحقد وظلم، حسد وحقد وظلم، ظلم عليها وعلى أمها، عليها وعلى زوجها، هطل يا ربنا سحر طلاق، هطل يا رب سحر طلاق، سحر طلاق، طلاق مؤكد، هطل يا رب سحر طلاق، طلاق مؤكد، طلاق مؤكد، هطل يا رب سحر الطلاق، هطل يا رب سحر الطلاق، والشقاق وعدم الوفاق، هطل يا رب سحر عدم الوفاق، هطل يا رب سحر الطلاق، هطل يا رب سحر عدم الوفاق، هطل يا رب سحر على سحر. فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فاطل يا ربنا سحرا عظيما على التفريق، على التفريق بينها وبين أمها، بينها وبين زوجها، بينها وبين أولادها، الله أكبر، اللهم اطل يا ربنا السحر، فاطل يا ربنا السحر الأسود، فاطل يا ربنا السحر الأسود، فاطل يا ربنا السحر الأحمر، فاطل يا ربنا السحر الأزرق، فاطل يا ربنا السحر الأبيض، فاطل يا ربنا السحر المأكولة، فاطل يا ربنا السحر المأكولة، فاطل يا ربنا السحر المشروبة، فاطل يا ربنا السحر المدفونة، فاطل يا ربنا السحر في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، من قريب من قريب، من قريب من قريب، من قريب حاسد، حاسد حاقد، أطل يا ربنا سحرة، أطل يا ربنا نفسه، أطل يا ربنا حسدة، أطل يا ربنا ثرعين، أطل يا ربنا حقدة، هطل يا ربنا كل سحر، هطل يا ربنا كل سحر، هطل يا ربنا حسدا شديدا، هطل يا ربنا حسدا شديدا، هطل يا ربنا أثر حسد، حسد وعين شديد قوي عظيم، عليها وعلى أمها، عليها وعلى أمها، عليها وعلى زوجها، عليها وعلى بيتها، بطل ما كانوا يعملون، هطل يا ربنا كل سحر، فاطل يا ربنا سحرا يتجدد، يتجدد بالليل والنهار، يتجدد ويتنقل، عليه جان طير، عليه طيار وغواص، عليه طيار وغواص، عليه طيار وغواص، عليه جان ثعبان، عليه ثعبان، عليه أسد وأسود، عليه أسد، أسد، أسد، عليه أسد وأسود، عليه أسد وأسود، فاطل يا ربنا سحرا، عليه طيار وغواص، عليه طيار، طيار، طيار، لأذبحنه، لأذبحنه، لأذبحنه، لأذبحنا، عليه جن طير، لأذبحنا، لأذبحنا، لأذبحنا، عليه جن غواص، فالتقمه الحوت، فالتقمه الحوت، فالتقمه الحوت، فالتقمه الحوت، الله أكبر، هطل يا ربنا كل سحر، هطل يا ربنا كل سحر، قويا عظيما شديدا، هطل يا ربنا كل سحر، هطل يا ربنا كل سحر، في الجسد في الجسد، على الروح على الروح، هطل يا ربنا سحر على الحظ، على الحظ والنصيب، على الحظ والنصيب، على الحظ والنصيب، على الحظ والنصيب، على الحظ والنصيب، هطل يا ربنا كل سحر، في الجسد في الجسد، وخارج الجسد، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا حسدا حسدا على سحر حسدا على عينا. أطل يا ربنا سحرا سحرا على سحر سحرا على عينا سحرا على حسدا. أطل يا ربنا ثرى عين عين على عين. أطل يا ربنا ثرى عين عين على عين عين على حسد عين على سحر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. صرت يا ربنا أسحارها وأحسادها وأحسادها وآثار عيون فيها قوية عظيمة شديدة. بطل ما كانوا يعملون. اخرج منها عدو الله اخرج منها عدو الله اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة. اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرج منها مذموما مدحورا مذموما مدحورا مذموما مدحورا اخرج منها مذموما مدحورا مذموما مدحورا مذموما مدحورا واخرجني مخرج صدقة. فاخرجنا من جنات وعيون. اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اخرج يا ربنا ماردا اخرج يا ربنا عفريتا اخرج يا ربنا مفرقة مفرقة بينها وبين امها بينها وبين زوجها بينها وبين اولادها بينها وبين بيتها. اطل يا ربنا على الروح على الروح الطيبة وفي الجسد الراكع الساجد لك يا ربنا وفي البيت. اطل يا ربنا اسحارا اطل يا ربنا احسادا اطل يا ربنا سحرا سحرا يتجدد بالليل والنهار يجدده ساحر يجدده ساحر ملعون يجدده ساحر يجدده ساحر. بطل ما كانوا يعملون يجدده ساحر ملعون من الجن الظالمين من الجن الظالمين. اطل يا ربنا سحرا عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه سلاطين الجن. إنه لكبيركم لكبيركم الذي علمكم السحر. أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. اللهم اخرج يا ربنا ماردا ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا. اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا باغيا اخرج يا ربنا عاشقا عاشقا للجسد عاشقا للجمال عاشقا للروح عاشقا للخلق. اخرج يا ربنا عاشقا عاشقا عاشقا عاشقا يراودها. اخرج يا ربنا من الجسد عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا عليك به يا ربنا ظالما ظالما ساحرا حاسدا حاقدا عاشقا. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا سحر انس وجن اطل يا رب سحر انس وجن. بطل ما كانوا يعملون. اطل يا رب سحر في العصب اطل يا رب سحر مشروبا اطل يا رب سحر مشروبا اطل يا رب سحر مشروبا اطل يا رب سحر في العصب في الماء في الماء في الماء شربت في العصب في العصب في العصب في العصب شد العصب. اطل يا رب سحر في القفا اطل يا رب سحر في القفا اطل يا رب سحر في الراس اطل يا رب سحر في القفا في القفا في القفا في النهر في النهر في النهر على النهر في النهر على النهر على القتل على القتل. اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر عليها وفيها يا ربنا يا ربنا ومن هولها وفي غيرها لها. اطل يا رب سحر في زوجها في زوجها لها اطل يا رب سحر في زوجها وعقدا في زوجها لها وعقدا في زوجها في زوجها في زوجها في زوجها وامها لها. اطل يا ربنا هذه العقد وفي اولادها وفي اولادها وفي اولادها لها. احل يا ربنا هذه العقد عقدا سحرية عقدا حسدية عقدا من آثار عيون قوية. احلها يا ربنا وفكها. احل يا ربنا سحرا بينها بينها وبين أمها عليها وعلى زوجها. اللهم احل يا ربنا هذه العقد عقدا سحرية عقدا سحرية. الله الله أكبر. فكر يا ربنا هذه العقدة على القلب على القلب على الفكر على الفكر يا ربنا يا ربنا على العقل على العقل على العقل على العقل على العقل تنكسر على الفكر تشوشه يا ربنا. فطالما كانوا يعملون الله أكبر. فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحر على العقل على العقل على العقل أذهبه أذهبه أنقصه أنقصه أطل يا ربنا سحر على العقل أطل يا ربنا سحر على الإدراك أطل يا ربنا سحر على الإدراك على الإدراك على الإدراك على الإدراك على الإدراك على الإدراك على الإدراك وعلى التعب وعلى التعب وعلى الشقاء والعذاب وعلى الشقاء والعذاب. ربنا اصرف عنا العذاب إنا مؤمنون إنا مؤمنون. ربنا ربنا ربنا اصرف عنا العذاب ربنا اصرف عنا العذاب ربنا اصرف عنا العذاب ربنا اصرف عنا العذاب. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم اصرف يا ربنا العذاب اصرف يا ربنا العذاب عنها يا ربنا وعن زوجها وعن أمها عنها وعن زوجها عنها وعن أمها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اصرف عنها العذاب اصرف عنها العذاب اصرف عنها العذاب اصرف عنها العذاب اصرف عنها العذاب اصرف عنها العذاب يا ربنا العقد منها منها منها يا ربنا العقد منها منها منها ومن زوجها منها ومن زوجها منها ومن أمها منها ومن أمها منها ومن زوجها منها ومن أمها منها ومن أولادها منها ومن أولادها. اصرف عنها العذاب اصرف عنهم العذاب اصرف عنهم العذاب اصرف عنهم العذاب اصرف عنهم العذاب اصرف عنها العذاب. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا عظيم يا عظيم اصرف يا ربنا العذاب عنها وعن زوجها عنها وعن أولادها عنها وعن أمها عنها وعن أمها. الله أكبر. فطالما كانوا يعملون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة واحلل العقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوحلل اخرج اخرج اهل اللوحلل اخرج اخرج اهل اللوحلل اخرج اخرج اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اخرج اخرج اهل اللوقدة اخرج اخرج اخرج منها اهل اللوقدة اخرج منها اهل اللوقدة اخرج منها اهل اللوقدة اهل يا ربنا العقاد قوية عظيمة شديدة في الجسد وخارج الجسد. الله أكبر. قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله لله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده فليس الله بكاف عبده. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم. ألف يا ربنا بينها بين زوجها بينها بين زوجها بينها بين زوجها بينها بين أمها بينها بين أولادها بينها بين أمها وزوجها وأولادها. ألف يا ربنا بينهم واصرف يا ربنا عنهم واصرف يا ربنا عنهم ما يصرفهم عن بعض يا ربنا يا ربنا. حطل يا ربنا سحارا فيهم حطل يا ربنا سحارا عليهم حطل يا ربنا سحارا من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد ويحفظ الدفين عليها وعلى أهلها ويحفظ الدفين عليها وعلى أهلها. خرج رجع والله من ولية الله يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أطل يا ربنا الحسد أطل يا ربنا الحسد وآثار عيونه وآثار عيونه أطلها يا ربنا منها كلها كلها كلها وأخرجها يا ربنا كلها. يصار به ما في بطونهم يصار به ما في بطونهم وصار يا ربنا ما في بطنها من سحر عظيم وحسد وعقد وعقد. يا ربنا يا واحد يا صمد إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون.